قال المصنف رحمه الله تعالى: ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله، يعني بعد أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيما اختص به من شفاعات، وكذلك الشفاعات التي يشارك غيره فيها، حينئذ يأتي فضل الله تعالى على أهل التوحيد. ويخرج الله من النار، إذا من النار بعد أن يدخلوها، أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. قوله ويخرج الله من النار أقواما، أي من عصاة المؤمنين من شاء بغير شفاعة، وهذا متعلق بمشيئته جل وعلا. قال الله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقيدوا بماذا؟ بمشيئته جل وعلا. إذا من لا يشاء لا يغفر له ولو كان موحدا، ولو كان موحدا. وقال: لكنه لا يخلد في النار. وقال: وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في حديثه الطويل قال: فيقول الله: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا خيرا قط. هذه أشكلت على بعض المتأخرين: لم يعملوا خيرا قط، إذن العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان، وهذا باطل. لماذا؟ لأن هذا النص عام، وكل نص خاص حينئذ يخصص ماذا؟ يخصص هذا اللفظ. لم يعملوا خيرا قط، لم يصلوا، إذن دخلوا النار ولم يصلوا، قل لا. حينئذ يستثنى ماذا؟ يستثنى كل ما دل النص على أنه لو تركه يكون خالدا مخلدا في النار فلا يخرج من النار. إذن لا يصلح أن يكون هذا العموم السند لنفي الأعمال التي ترتب على تركها الكفر والخلود في النار كترك الصلاة، فلا يستدل به على أن تارك الصلاة لا يكفر، لأن الله تعالى قال: لم يعملوا خيرا قط، إذا لم يصلوا ولم يزكوا ولم يصوم من آخره، يقول لا، لا يدل على ذلك. لماذا؟ لأن هذا نص خاص وهذا لفظ عام. لم يعملوا خيرا قط، ولذلك لم يعملوا خيرا قط حتى التوحيد، لو أردنا على لفظه على ظاهره حتى التوحيد لم يقولوا لا إله إلا الله، ومع ذلك أخرجه من النار. إذا بعض من لم يوحد أخرجه الله تعالى من النار، هذا مخالف للإجماع، فنخص النص بماذا؟ بالإجماع. فإذا والنصوص كذلك، فإذا خصصناه بالتوحيد خصصناه بالصلاة ولا إشكال بذلك، أي ليس لهم عمل إلا التوحيد وما اقتضاه التوحيد من دخول الأعمال الظاهرة في مسمى التوحيد. ولذلك ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في آخر كتاب كشف الشبهات قال: فائدة عظيمة غلط فيها كثير من الناس، وهي أن التوحيد علم وعمل. ليس التوحيد علم فقط، توحيد ماذا؟ علم وعمل، لا بد أن يعمل بمقتضى لا إله إلا الله. فإذا لم يعمل لم يكتفى بالعلم، فلا يكتفى بالعلم عن العمل، ولا يكتفى بالعمل عن العلم، لا بد من اجتماع الأمرين. ولذلك قال أئمة السنة: الإيمان قول وعمل، والتوحيد مرادف للإيمان عند الإطلاق، هما سيان بمعنى واحد.